باب الهمزتين من كلمتين وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالوا والبزي في الفتح وفقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا والأخرى كمد عند ورش وقبول وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة نزلا نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل ووها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والابدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا.